هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، فقدت الإذاعة منذ أيام ابنا برا من أبنائها، قدم على مدى ما يقرب من 20 عاما هو عمره الإذاعي أكثر من عمل درامي يشهد له بالنبوغ والتفوق. كان آخر هذه الأعمال مسلسل بنات الأمر الذي أذاعه البرنامج العام في شهر رمضان الماضي. إنه المخرج الفنان يوسف المشري ابن الرائد الإذاعي الراحل أنور المشري. واسمحوا لنا أن نقدم هذه الحلقة مع أهم أعماله التي أخرجها في حياته، ونبدأها بسهرة سجلتها في أول أيام عيد الفطر حول مسلسله الأخير بنات الأمر، وكان ضيوفها الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة، الأستاذ عمر بطيشة رئيس شبكة البرنامج العام، الكاتب والصحفي الكبير لويس جريس، الفنانة معالي زايد، والكاتب الصحفي عادل حمودة، وكان معنا أيضا يوسف المشري. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. هنا القاهرة. ليلة عيد. على مدى ساعة نلتقي مع مستمعي البرنامج العام في ليلة عيد. سهرة تصحبكم فيها مشيرة كامل. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والسعادة والسلام. الليلة نسهر مع كوكبة من نجومنا، يجمعهم لنا في صالونه صحفي لامع عاشق لمهنة الصحافة. تميز أسلوب ضيفنا بالجرأة والاهتمامات المفيدة الواضحة. كان صاحب صالون الليلة ضيفا عزيزا على الإذاعة وعلى البرنامج العام طوال شهر رمضان الكريم لأول مرة من خلال مسلسل بنات الأمر. عادل حمودة. الكاتب الكبير والصحفي الأستاذ عادل حمودة، أهلا بحضرتك. أستاذ عادل، حضرتك بتستضيف كوكبة من ألمع النجوم في سهرتنا الليلية دي، بترك لحضرتك تقدمهم. أول ضيوف الأستاذ لويس جريس، أيضا يمكن أستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة. لحنا حقيقي يعني سعداء جدا، لأنه في لحظة هنا بتحس ان في حاجة اسمها دم جديد. حقيقة يعني الدم الجديد مش دايما معناه انه الخبرة قليلة ولا السن الصغير، إنما الدم الجديد هو القدرة على التدفق. نسبة الكوليسترول في الحياة العامة بيقللها بعض الناس، يعني دي الدهون اللي هو التدفق الشرايين حقيقي موجود في هذا الشخص. وأنا يمكن احنا بقينا أصحاب مؤخرا، ولكن يمكن هو ناسي إن احنا شفنا بعض زمان جدا أيام كان مراسل عسكري وأيام أيام العمل السياسي في بداية الستينات. تمام. ولكن إيه، كان سرعة الجري في الدنيا كلها بتخلي الناس أقرب للأطرات، بتلتقي ثم تفترق. يعني أنا وعمر بطيشة الحقيقة ضيف الثالث، وأنا ما قلتش الأستاذ لأنه إيه، أنا بحب الشعراء جدا وبحس إن إيه ما يعني إيه، تعرف كلمة شاعر وما ينفعش تقول الشاعر الأستاذ، مش كده ولا؟ الحقيقة أنا كنت دايما بحس إنه صوت الأستاذ عمر بطيشة مميز جدا، وبعدين هو ما فيهوش انت عارفة في ناس تقرر ان اول ما تتكلم انها تروح متقلة الحنجرة، مظبوط في الإذاعة ولا؟ انما لا، هو في يعني دي حنجرة طبيعية جدا وهي تقيلة لوحدها، يعني قوية جدا لوحدها. لكن الاجمل حقيقي فيه جدا هو حكاية الشعر. وانا كان عجبني جدا بشكل شخصي جدا ان انا كنت يعني انه حرك وعمل اعادة صياغة الحقيقة لبعض المطربين الكبار زي ورد الجزائري. هو اضاف لشوامخ من الطرب بعد جديد وجميل. يعني انا طبعا اتعرفت على يوسف المشري مخرج المسلسل في ظروف طبيعية جدا، وهو انه ناس بتتصل عشان تعمل عمل. وانا الحقيقه يعني ما كنتش من طموحي ان انا لا اعمل عمل اذاعي ولا سينمائي ولا حاجه، يعني مقتنع ان علاقتي الحميمه هي علاقتي بالورقه والقلم. وبالتالي انا فضلت ايه مترقب، يعني ايه لا انا عايز اقرب منه ولا عايز ابعد عنه، لكن مترقب فكره ان في حد بيحطك في ميديا جديده في اسلوب جديد. يعني انا متعود الناس تقرا اللي بتكتبيه وانا مسؤول عن اللي بكتبه يعني غلط، لكن انه حد يحول هذا الكلام المطبوع من خلال وسيط تاني هو الاستاذ خالد منتصر كاتب السيناريو والحوار الى دراما اذاعيه والناس تتلهف، ده فكانت تجربه انا يعني ايه مش هتندهش لو قلت لك انا كنتش متحمس لها قوي. لكن بدات ايه يعني اول يوم بدات اسمع وايه وما قلتش لحد يعني. وبعدين الحقيقه بدات اسمع واسمع لغاية عند لحظة معينة فعلا أنا حقيقي حسيت أنه قدام مخرج متحمس وذكي جدا وعنده أخطر ما فيه أنه عنده قدرة على أنه يلقط مفتاح شخصية البطل، ودي الدراما أنك تبقى عارفة أنت رأيك إيه في الشخصية وبعدين تعبر إزاي. طبعا يعني هنا كان في صراع بين التقاليد أنك يعني تقدمي أستاذك او بين الذوق الاجتماعي انك تقدمي نجمة معالي زايد. فيبقى انه ايه الخوف ايوه الخوف من الكبير. معالي الحقيقة طبعا مش لا يمكن يكون معالي زايد محتاجة لتقديم، ولكن انا مستعد اقولك ان كانت في ان انا كنت انبهرت جدا بما سمعت، لانه ساعات النجم لما بتشوفيه مع الضوء مع الصوت بيبدأ تشوفي يعني يفقد نص الصوت ويفقد نص الصورة. وطبعا بما انه مستحيل انك تشوفي صورة بس، فانت مضطرية انك تسمعي، لكن يمكن انك تسمعي بس. انا طبعا دول ضيوفي الاعزاء وانا اتكلمت كتير. لا انا بس برضو طريق التصوير حمدي يكون ياسك خاصة جدا عادة يعني غير تقليدية ومختلفة، وفي كل تقديم في شيء بيقوله يعني. اكيد استاذ عادل حمودة، تجربة بنات القمر هل دي هتشجع حضرتك على تقديم اعمال درامية اخرى من خلال كتبك؟ لا هو ما تشجعنيش، انا ما تشجع ناس تانيين. تشجع ناس تانيين. هو انا معظم اعمالي بتبقى سياسية، وبالتالي بتجدي اما انك انت قدام مشاكل مع رقابة الاعمال زي السينما مثلا او التلفزيون، او انك انت قدام انتاج محتاج الى فلوس كتير. الدراما السياسية هي بتعمل عملية تنشيط لجزء من التاريخ والجزء من الواقع، وربما تعمل مساهمة كبيرة جدا في البنية السياسية للمواطن المصري يعني. وهي مزدهرة جدا يومين دول لهذا السبب، يعني على خلاف ما كان قائما من قبل. نعم. يعني فعلا ازدهرت في السنوات الأخيرة الدراما السياسية، سواء في المسلسلات، في القصص، في السينما. صحيح. ويمكن ده انعكاس لمناخ حرية برضو، يعني ما يمكن كان صعب أن تعرض الوقائع ويعرض التاريخ بالحرية اللي بتتناولها بها الأقلام، وبالتالي الأفلام ومسلسلات الإذاعة والتلفزيون حاليا في الفترة الحالية. بس لو سمحت لي يا أستاذ عمر، لما بنقول دراما سياسية ما بنقول دراما سياسية، مهمة قوي أن ما يقدم يبقى دراما وليس سردا للأحداث. تمام. لأن دي بتفرق قوي. صحيح. وده الخطأ اللي بيقع فيه بعض المخرجين. سرد الأحداث السياسية ليس دراما. الدراما شيء آخر مختلف، لأنها رؤية سياسية جديدة، وده اللي المطلوب يتقدم، مش السرد السياسي، السرد للأحداث. لكن أنا عايز استأذن مشيرة حاجة. الأستاذ عادل حمودة، الأستاذ لويس جريس كصحفيين، شوف قد إيه كمية اللي بيكتب عن المسلسلات، مسلسلات الإذاعة والتلفزيون في رمضان مثلا، نحس بقد إيه مدى تأثير هذين الجهازين حاليا دلوقتي، لدرجة إن بنقرأ في الصفحات الأولى للصحف النهاردة مثلا فردوس عبد الحميد هتعمل كذا في عزة العلي، أو النهاردة مثلا معالي زايد مش عارف هتعمل إيه في يوسف شعبان. إذن يعني قفزت إلى الصفحات الأولى من الصحف، بقت اهتمامات كأنها حياة حقيقية. بس جنب ده أمر، أنا متحفظ قوي على الصحف اللي بتنشر الاحداث مقدما. مستحيل، وانا مش متخيل مدام علي، مش متخيل ازاي مخرج يدي معلومات الحلقه الجديده اللي جايه. يعني لدرجه ان انت بتفقد المتعه في انما يعني غير كده ملحوظه جيده جدا ان الدراما الاذاعيه والتلفزيونيه قد كده فرضت نفسها على اهتمامات الجماهير، وبالتالي الصحافه عكست هذا الاهتمام. ده شيء جميل. انا بس عايز اقول انه بجد يعني، ومش عشان معالي عايده، انا بالصدفه كتبت بنات الامر في حاله اكتئاب شديده جدا، و القصه بتاعتك لا الكل بنات الامر، كل بنات الامر لانه عايز اعرف اصل الاكتئاب ده برضو يمكن هنتكلم فيه برضو مع مدام معالي. كنت في حاله اكتئاب شديده جدا، واحيانا ازماتك الخاصه تنعكس على رؤيتك العامه، واحيانا ان الهموم العامه تاثر على حياتك الشخصيه. فروحت اسكندريه كان في ابريل، وعملت كل الحاجات اللي بتتعمل واللي ما عادتش تنفع. يعني زمان كنت يكفي انك تسافر عشان تخلص من الاكتئاب وترجع. طب تسافر وتشوف ناس ما ينفعش، تسافر وتشوف ناس ومثلا تسهر معاهم برضو ما ينفعش. فسافرت في اسكندرية في الفترة دي، ورحت قعدت في الساحل الشمالي، وقريت اسطورة برياسكا. يعني انا اندهشت جدا ان معالي مع انه عملت جزء من ده. برياسكا دي اسطورة اسبانية، البطلة الموصوف بمواصفاتها بالرسمة بتاعت الغلاف في الطبعة الانجليزية بتاعتها شكل معالي زي برياسكا دي ايه كانت فكرتها؟ انه دي واحدة عاشقة القمر جدا، واصبحت عندها ود ومناجاة ليه، هو يعني تقدر تكلمه وتبيح له باسراره وبتاع. حتى انها حبت شاب من الغجر، لان هي كانت من قبائل اللي هم خليط. انت شرح الحكاية في الكتاب بداية. انها حبت القمر جدا، واصرت له بانها حبت شاب من اجمل فتيان قبيلة او وبعدين وجوزته، ثم تمنت انها تخلف منه، فالقمر استجاب طبقا للاسطورة. ولكنها غلطت، وقالت له انا عايزة الولد زي القمر، شكل القمر يعني. فجي الولد ابيض، يعني ايه مش لون الاب ولا في سمار وجاذبية الام، فشك فيها فقتلها. هل من هنا جاءت تسمية بنات القمر؟ يعني بنات العجمي طبعا احنا عارفين المكان. العجمي. ف فهم دول بنات القمر او بنات برياسكا. يعني الشخصيات كلها اللي في الكتاب عن الاستاذ عادل حمودة تحس فيها بالمعنى ده، ان البنت فيه مظلومة جدا جدا وبيجن عليها، مرة من افكارها ومرة من اسلوبها في الحياة ومرة من الرجل ومرة من ابوها وامها. المهم في النهاية هو متعاطف جدا مع المرأة بشكل او باخر، حتى ولو كان في بعض اسلوبه بيتهمها مع اللي بيتهموها، لكن برضو في النهاية تبقى صعبان عليك. الزميل المخرج الاذاعي يوسف المشري كان قال ان في القصة التانية احلام السملوطي لما دخلت مدام علي زايد الاستوديو، او يمكن من بداية ما قارت قبل ما تدخل الاستوديو كمان كان اصيبت باكتئاب. الاكتئاب دي شخصية معقدة وبتقول كلام كبير. قلت لها انا من يوم ما قريتها من شهر 5 وكنت بنفس في شهر 12 وبداية 1 السنة دي، من ساعة ما قريتها ما لقيتش غير معالي زايد. السكريبت صعب وجمله لو اي حد تاني قاله غير معالي زايد هيتحول الى شعارات كذابة في هذا التوقيت سنة 98. قدرت معالي تمسك اللي احنا في ثانية بنقول عليه شعارات كذابة، وفي ثانية دخلته جوه قلبك انه كلام حقيقي فعلا. هي دي معالي زايد في بنات القمر، ودي ودول بنات القمر بس اللي بيتكلموا بالطريقة دي. طب انا عايزة اعرف رأي الفنانة القديرة معالي زايد. هي شخصية عملت لي مش اكتئاب بمعنى اكتئاب يعني، لكن هي شخصية تقيلة. يعني ما عندها لما قريتها اتخضيت فعلا، وخصوصا لما قريتها كمان في الاول في الكتاب شدتني، لكن حسيت ان مر وقت طويل قوي على الشخصيه. يعني برضو في فتره الجامعه كان الواحد متحمس وسائر الاحداث والمظاهرات والحاجات اللي كنا بنطلعها دي والشعارات الكتير، فلما قريت الشخصيه تعبت خصوصا فيها موت عبد الناصر. وكلنا طبعا كنا متعلقين بيه جدا وكده يعني. الجمل حسيت انها تقيله، ولو ما استوعبتهاش كويس جدا وطلعت مني بفطريه وبسرعه تقولها، لان دي واحده ما بتفكرش، دي واحده الكلام بيطلع زي ما هو كده، بتتكلم بسرعه جدا وكلام تخين يعني زي ما بيقولوا كبير، فلازم يطلع مستوى ما فيهوش خالص اي نوع من الشعارات. فشخصيه تعبتني وبقيت خايفه، بس نجحت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله قوي الحقيقه. كان اول مره بقولها، وده يعني فضل بيرجع فيها الاداء في القصه والمخرج انها تحولت الى شخصيه حيه. لدرجة أنا مرة جيت فبقول لي مدام أحلام، فلقيت نفسي حلم أحلام السمنوطي. أول ما خطر بالي اسم أحلام السمنوطي. فأنا لازم جسدت الشخصية فعلا. وأنا مرة عمر اتجهت وقعد أقول رب عايز أحكي لك على حاجة، وللأسف أنت مشيت من المرهانة. كنت هقول القصة دي تخيل حصل، فده يعني الحمد لله. أنا شخصيا في رأيي كممثلة سينما وتلفزيون، أنا بقول فعلا إن التمثيل في الإذاعة بالنسبة للممثل اللي هو مش متمرس لحتة الإذاعة بتبقى صعب جدا جدا، لأنك أنت بتقوم على حتة الخيال الصوت المرئي. وطبعا معاك المخرج كان بيساعدني فعلا أستاذ يوسف في الحكاية دي، اللي هو بيقول لي مثلا اللقطة دي لونج شوت، فالصوت بيبقى بعيد، اللقطة دي أو المسمع ده بيك كلوز، يبقى لازم الصوت يبقى همس وبسرعة واطي. فهنا اخراج الابعاد الصوتيه دي الحقيقه، يعني الصوت هنا بيعوض الكاميرا على طول. يعني اخراج تلفزيوني جوه الاذاعه بالنسبه للممثل. بعدين الاخراج التلفزيوني اللي جوه الاذاعه، هناك اخراج اذاعه بالظبط من 47. في زي ما بنقول في التلفزيون وفي السينما ميزانسين، حركه ممثل او حركه كاميرا، في ميزانسين مايك. الكبار قوي بتوعنا الله يرحمهم، انا اخر واحد ليا الشرف اني اتمرنت على دي الاستاذ مصطفى بعاطف، كان يصر اصرارا كاملا على الميزانسين على الحركه دي، لان هي دي اللي بتثير الخيال، لان الاذاعه في البدايه هي اثاره خيال. يا اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلي يا عودي يا نساء احلام. انت في بيتك؟ بيتي هناك عند ابويا وامي واعتقد ان ده لو اخر بيت ليا في الدنيا هفضل ابات في الشارع. بس لو تبطلي عصبيتك دي شويه كنا هنعرف نتفاهم. نتفاهم ونتفاهم بمناسبه ايه؟ انا اللي بيني وبينك غدر وبس. انا اللي عايزه افهمه حاجه واحده، ايه اللي حصل وليه وانت عايز مني ايه بالظبط؟ قدر ايه بس وكلام فارغ ايه؟ ارجوك يا احلام بلاش الكلام الكبير بتاعك ده. الحكايه ببساطه مجرد ضيافه. ضيافه ومش عيب اللي يستضيف حد يضحك عليه ويقول له انه عاوز يوديه للعميد. واحنا ما كدبناش ولا حاجه، فعلا انت جيتي عند العميد. انا يا ستي العميد متولي الضمنهوري، بس عميد مختلف شويه، عميد بنسر وثلاث نجوم، يعني مفيش كدب ولا حاجة. أظن ده مش وقت هزار حضرتك، وياريت تلاقي مبرر تاني غير حكاية الضيافة دي. شوفي بقى يا ستي، أنا لغاية دلوقتي بكلمك بالراحة وبالذوق، مع إن عندي أساليب تانية أقدر أتكلم بيها، لكن على العموم نشوف حاجة تانية غير حكاية الضيافة دي. خلاص يا ستي، خليها تبادل منفعة. مفيش بيني وبينك أي منفعة، أنا وإنت أعداء. معقولة؟ هني متصور إن إحنا ممكن قوي نبقى أصدقاء. مش ممكن، مستحيل، مهمتنا مختلفة. أنا مهمتي إني أحلم، إنت مهمتك إنك تفضل صاحي عشان الحلم ده ما يشطحش. أنا مسؤوليتي بكرة وإنت مسؤوليتك امبارح، إزاي تحافظ عليه وتحميه. بعدين بقى هتضطرين اتكلم زيك للاسف، ما باليد حيله. تعرفي اني قبضت عليكي مخصوص عشان بكره اللي انت بتتكلمي عليه ده، بكره اللي بطريقتك انت وزملائك هيبقى فوضى يا ست مناضله هانم. احنا مهمتنا الحفاظ على الامن والنظام، كيان البلد هتضيعوه بلعب العيال بتاعكم ده. وناوي حضرتك تعمل ايه في العيال دول اللي أنا طبعا منهم؟ أنا عارف إزاي هربيهم. إذا كنت قد أضفتي أو كلمت عن بنات القمر، وأنا مش هقول حتة واحدة بس، أني لم أكن أتصور أنه هناك مساحة من الحرية يمكن أن يقال فيها هذا الكلام. أستاذ حمدي الكنيسي، أنه كانت هناك جرأة حقيقية في تحمل هذا العمل، لأنه في النهاية مش انت بتقدمي شخص جديد، ولكن انت بتقدمي موقف جديد وتصرف جديد وايضا اشخاص جدد. فالجديد باستمرار هو مش مجرد انك بتلبسي هدوم جديدة على جسم متراهي القديم، لكن ايضا يجب ان يكون الجسم جديد والميكانيزم والحياة جديد. بس انا عايز اسأل استاذ عادل في حاجة، ليه دايما قصة الحب عندك مش بتكمل؟ في كل انا قريت الكتاب بس دايما يحصل لي بعد كل قصه بقراها انا كقارئه يحصل لي غصه في قلبي كده، احس ان كان نفسي القصه دي تكمل. اولا انت في كل قصصك عارف سخن وبارد، سخن وبارد، جننتني بمعنى اصح، جنني والله يا استاذ حمدي. اولا طبعا متعه انك تقرا قصه يعني، وخصوصا للاستاذ عادل، انه فعلا بيحرك الساكن داخل المراه، بيخاطب حاجات ساكنه يعني، ممكن بطبيعتنا الشرقيه ان احنا نستحي نتحدث فيها كستات يعني، الاحساس، العاطفه، الجنس، السياسه، الحاجات دي كلها، فهو بيحرك الساكن يعني، بيدوس عليه ومش همه. جميله الجرأة دي، لكن تبص تلاقي يروح منفعل جدا، تحس بثوره، وبعدين يروح هادي، وبعدين ينفعل ثاني، وبعدين يروح هادي، لكن في النهايه بحس ان مفيش ولا قصه كملت. انا عقدتني عايز احب يعني، طالعه من الروايه عايز احب. ليه بقى؟ كمل بقى. هو ال يعني القصه الاغنيه الخالده بتاعت فريد الأطرش، الحب من غير امل اسمى معان غرام. انا فتره من فترات كنت بتري عليها، بقول ايه الراجل اللي مش حاطط ايده في النار. بس فعلا الحبيب الخالد هو الحبيب الفاشل، لانه هو حب مختبرش، صح، والاختبار هو الجواز. والجواز مؤسسه، مؤسسه اجتماعيه بيخش فيها الاقتصاد والسياسه والظروف الاجتماعيه وطبيعه الشخصيه. فانت قدام ما تقدريش تفصلي العواطف حتى الحب عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. وزي يمكن اتهيالي يعني يمكن انا والاستاذ يوسف والاستاذ حمدي وعمر، لا انتوا بلاش، انه كان في الفتره اللي بنتكلم فيها احلام السمالوطي بتتخلق كشخصيه، كان الحب في حد ذاته شرعيه للحياه، كان شرعيه الحياه والارتباط والحب. انت دلوقتي شرعيه الزواج هو البورصه والشيكات والفلوس والبزنس والاستثمار والخصخصه، فانت حطيت المشاعر الانسانيه دي كلها حطيتيها في ده. اصبح واحد يقول لك انا ما اقدرش اتجوز زميلتي، هي تقول لك ما انا ما اقدرش لان الحياه كذا، فاصبح في صراع عنيف جدا، هو في قهر للمشاعر وفي نفس الوقت ظروف اقتصاديه بتحكم العواطف اضافه الى يعني تصور للحياه استهلاكي عنيف جدا بالحياه. يعني مفيش حاجه اسمها عيش اتنين ومش عارف وحاجات كده يعني. اعمل دلوقتي انما تحليل رائع استاذ عادل يفسر فعلا غياب الرومانسيه عن حياتنا حاليا. دايما بنسال في اين الرومانسيه، وهو اي مجتمع بينتقل من نظام اقتصادي معين الى نظام نقيض، كمان لما يواكب ده انتقال من نظام سياسي معين الى نظام مختلف بيتعرض لهزات شديده جدا، وبالتالي بتتراجع بقى قيم احنا عشنا عليها زي ما قال الاستاذ عادل، وبدل ما يكون الحب هو المؤهل المطلوب والامكانيات المطلوبه من الحبيب او العكس، اصبح زي ما بقول فعلا الامكانيات الماديه ايه كل ده. فدي مساحه ومنطقه خطيره جدا. ايوه هو مر بها مجتمعنا، وجميل قوي انها تعالج بهذا الشكل. وانا بقول هذا الكلام كواحد برضو بيكتب قصة ويعني ليه رؤيتي وعشت الفترة الرومانسية دي وعشت هذه الفترة. يعني انا بحيي الحقيقة البرنامج العام انه اقدم على تقديم هذا العمل، لانه مش بس رؤية جديدة في الفن الدرامي وبالنسبة للمرأة المصرية وبالنسبة لقدرات الذين ادوها وقدرات المخرجين، ولكن الحقيقة الإذاعة المصرية هنا مواكبة لتطور حدث في المجتمع وبتقدمه بشكل درامي يصل إلى الجمهور، وده كان دايما دور الإذاعة الحقيقة. ويمكن ده برضو كان ظاهر بدءا من تتر المسلسل، يعني يمكن الكلمات اللي كتبها يا سيدي. اسمحيلي انا عايز اكشف السر هنا لانه ايه السر بلغه الصحافه هو خبر تاجل نشره تاجلنا نشره يعني. انا الحقيقه طبعا ايه كنت في خلاص، كنت اول ما لقيت المساله جد، فبدات انه كيف يمكن ان تجمعي افضل عناصر للنجاح. ودي مساله مهمه جدا. انا قلت طيب ما يمكن الحلقات دي مش تبقى كويسه، فيبقى ايه عارف ايه، بس دي مساله مهمه جدا. انا مؤمن ان الاغنيه اللي في التتر بتتسمع وبتتحفظ، فقلت ربما على الاقل نقدم الحد الادنى وان الناس تسمع اغنيه، ربما تنسى المسلسل وتطلعنا اغنيه. سعيد اقول لك حقيقي يعني مهما قيل على المسلسل ان الاغنيه فعلا جميله جدا، وانا بعترف لك ان ما عنديش ودن موسيقيه يعني ما بسمعش كويس، فكون انا اسمع واغني وعارف الكلام لا عمار، لانه انا بس يعني ما باجي اسمع ما باجي اغني اغنيه لان ودني مش موسيقيه، فطبعا نشاز 100% وبعدين الكلام ما يجيش لان اللحن بيجيب الكلام، فاسهل انا الف كلام يعني بسهوله اروح مالف الكلام. تكملها من عندك يعني. الحقيقه الاغنيه بتاعت زي القمر كل البنات ناعمه جدا حلوه جدا، وانا بحاول اقنع الاستاذ عمر ان يكملها عشان على الاقل نخلد المسلسل فعلا ان شاء الله. هي ليها ذكرى مشيره التتر الغنائي ده، ان يعني انا فوجئت برغبه الاستاذ عادل حموده في ان يبقى تتر المسلسل تتر غنائي يعني مش مجرد موسيقى، وقال لي وجهه نظره دي ان الاغنيه برضو وترددها كل يوم بتعمل جو معين برضو بتخلي المستمع يرتبط اكتر بالمسلسل اللي بيسمعه يعني. فأنا سعيد جدا بأن هو طلب مني أن أنا أكتب الموضوع كلمة. كان عندي مشكلتين. المشكلة الأولى أن أنا ما بزعش الأغنيات بتاعتي خالص في الإذاعة. فقلنا طيب نحل المشكلة دي أن أنا ما أقولش اسمي عليها كمؤلف. المشكلة الثانية بقى أن الأستاذ عادل وهو بيعرض علي الموضوع ده قال لي إيه، أنا عجبني قوي الشغل اللي أنت عملته أنت وصلاح الشرنوبي لمدام وردة، والحركة والحياة ومش عارف إيه والإيقاعات الحلوة والحاجات دي، فعايزين حاجة كده صحية وحلوة يعني. فوقعت في مشكلة بقى إن المسلسل ما فيهوش التنطيط ده بتاع حرمت أحبك ومش عارف إيه. فقعدت مع صلاح وقعدنا فعلا نفكر ونحاول نصل لمعادلة مظبوطة إزاي ممكن نحقق رغبة الأستاذ عادل في أن يبقى اللحن صاحي وفي نفس الوقت يبقى معبر عن المضمون بتاع الدراما اللي موجودة. فكانت أغنية بنات القمر دي، وأنا في اعتقادي أن أنغام فعلا يعني السنين قوي عبرت عنها تعبير صادق وجميل قوي حقيقي. ان التوقيت اذاعة المسلسل بنات القمر ده برضو انا مهتم بقياس مؤشر ده جدا ليه، لان الميعاد ده مش ميعاد تقليدي المسلسل، ان هو يتسمع بالكثافة دي وبكمية الاستماع اللي حصل دي حمدي كان شيء فعلا مذهل ويخلينا نفكر ان احنا نعيد. انا قديه فرحت لما انت اقترحت الميعاد ده فاكر؟ سعدت جدا، قلت له ده معاد خطير يعني انسى حكايه معاد على الفطار وكلام من صح صح فاكر؟ سعدت جدا والحمد لله نجح توقعنا تجربه مثمره فعلا. نجح توقع بشكل على برضو ان الاذاعه موجوده وكثافه الاستماع لها موجوده وقائمه رغم تعدد القنوات الارضيه والفضائيه، انما يظل الراديو برضو مؤثرا ويظل موجودا ويظل يحتل مكانة كبيرة. لو سمح لي أستاذ عمر بطيشة بس أستعير منه سؤال من برنامجه من أجندة التليفون، وأسأل الأستاذ حمدي الكنينسي رئيس الإذاعة، تضيف رقم مين لأجندتك وتشطب رقم مين برضه من أجندتك؟ الحقيقة سؤال مفاجئ أوي بصراحة شديدة. يعني بما أننا أجمعنا على أن الأستاذ لويس جريس بثقافته وشخصيته متابع جيد جدا وعظيم جدا للإذاعة، فبالتأكيد هأكد رقم تليفونه في أجندتي عشان أسترشد عارف يخرج في آرائه، لأن أنا يعني بقول ليل ونهار إزاي نطور وإزاي نضيف. فأعتقد آراء الأستاذ لويس جريس يعني ممكن تعمل لنا إضافة كبيرة جدا وتساعدنا. طب تشطب رقم مين من أجندتك؟ أنا هأشطب رقم واحد مش هقول اسمه كان ضد إذاعة مسلسل بنات الأمر. هايل. أنا وقفت ضد التيار اللي هو قاده، ويعني الحمد لله. على فكرة أنا عارف وبعت لي تهنئة في العيد. أنا دلوقتي سعيد برأيي الحمد لله ثبت نجاحه من خلال نجاح المسلسل ده. صحيح. الحمد لله. أنا عايزك تسألي معالي زايد السؤال ده. أيوه. تضيفي رقم مين؟ تضيفي رقم مين؟ تضيفي رقم مين؟ اكتب نماركو كلكم. ايوه قاعده حلوه نماركو كلكم. واشطب نمر ناس كانت بتقول لي ما حدش هيسمع المسلسل. يعني ده كانت الروح اللي قبل ما ادخل المسلسل ان ما حدش هيسمع المسلسل وكده يعني. باللي انا شايفاه دلوقتي حاسه ان حاجه جميله قوي حصلت لي. فاحط نمر الناس اللي انا قاعده في وسطي ومبسوطه قوي. انا الحقيقه عايز اقول تعليق خاص بالمسلسل هنا وهو ايه. انا بعتقد ان الاذاعه خدت مبادره لتقديم نوعيه دراميه جديده من نوعها في هذا المسلسل بالتحديد. هذا المسلسل بالتحديد كان نوع من الدراما الجيدة لموضوع انت تقراه وتستمتع به. لاني انا يعني احترت كثيرا ازاي ده هيتحول اذاعة. فلما استمعت اليه تأكدت من قدرة الاذاعة دايما على انها تخوض الصعب وتقدم شيء جميل. طب لو نفس السؤال سألته للأستاذ عمر بطيشة، هو الحقيقة على مدار 30 يوم بيسأل يعني قمم. أنا عايزة أسأل بقى حضرتك برضو نفس السؤال، يعني تضيف رقم مين لأجندتك وبرضو تشطب رقم مين؟ والله أنا يعني أضيف أرقام كثيرة جدا جدا جدا طلعت بيها في رمضان ده. ناس كتير جدا اتصلوا بينا في الإذاعة واكتشفت فيهم متابعين جيدين جدا لبرامجنا ومسلسلاتنا. أحب قوي إن أنا أحتفظ بأرقام تليفوناتهم وأضيفها وأرجع لهم من آن لآن كده وأسألهم عن رأيهم وتقييمهم ومتابعتهم لنا. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا أصلاً أجندة تليفوناتي أنا بكتبها بالقلم الرصاص على فكرة عشان ما أشطبش. بمسح. تمسح. ده خطير. فاللي بمسحه بنساه بقى خلاص. أنا عايزة أسأل المخرج الزميل يوسف المشري، هو طبعاً زي ما احنا عارفين إنه ابن المخرج الإذاعي الكبير الراحل أنور المشري. أنا عايزة أعرف استفدت منه ايه، او ايه اللي تعلمته منه وايه الجديد اللي اضفته من اولا عندك. انا مرحوم انور المشري مات وانا عندي 10 سنين، فما اعتبرش ان انا اخدت منه حاجه. هو مات سنة دي 40 سنه سنه 63، انا كان عندي 10 سنين. فانما اخدت منه طبعا اخر 3 سنين، يعني انا الولد الوحيد بتاعه وبتاعه مسميني على اسم جدي واهتمامه بتاعه، انما اعلاميا ما اخدش حاجه. وبس اتربيت في بيت فيه كل حيطان ومكاتب. اتربيت في بيت من وانا عندي 5 سنين ميكي وسمير وسندباد بيجيلي صباح الخير. انا تلميذ من تلاميذ صباح الخير ورزا اليوسف في الستينات. اللي كمل تربيتنا بشكل كبير المخرج الراحل احمد كامل مرسي، جارنا العمر الباب في الباب. ففي وسط التركيبه دي لقيت نفسي بعد ثانويه عامه بيقولوا ده السنه اللي فاتت كان في كليه اعلام، فانا تاني دفعه كليه اعلام. فدخلت امتحنوا، كان ايامها موضه بقى امتحنوا مش عارف 2001 طلعت انا 13 وكملت. دخلت الاذاعه بالصدفه برضو. انا كنت اعرف ان في بيتنا استاذه مجيده نجم والاستاذ يوسف مرزوق. رحت التلفزيون، كان التلفزيون ايامها الصيحه. ففي الحقيقه يعني ما تقابلتش في التلفزيون. بينما يوم ما وصلت الأستاذ المرحوم إيهاب الأزهري لقيته بيعيني بيقول لي تعالى هنعمل برنامج جديد وبتاع. دخلت باستوديو لقيت الأستاذ حسين عثمان مخرج في البرنامج العام، أخذني الأستاذ علي عيسى. طلعت في الغرفة دي كانت السيدة الفاضلة صفية المهندس، فبقيت في الإذاعة. ابتديت أعرف بابا من الإذاعة. فابتديت اكتشفت ان انا كنت يعني مش مركز. اي حاجة بعملها ببقى شاطر فيها. عملنا جورنان واحنا تلامذة اشتغلت جورنان، عملنا تلفزيون واحنا تلامذة اشتغلت تلفزيون، عملنا إذاعة واحنا تلامذة. فابتديت اكتشف ان انا بحمل اسم تقيل جدا جدا جدا. وفي مواصفات ابتديت اعرف الاسم، ابتديت اعرف ابويا من خلال الإذاعة. فحاولت يعني ان انا امشي شوية في الصورة دي. ابتديت لقيت حاجات السيدة الفاضلة أمينة رزق بتقول لي انت بتخرج زي ابوك، انت بتلعب في شنبك زي ابوك. فابتديت ايه استحلى الصورة اللي انا ابتديت ارسمها من اول وجديد وكملت فيها. فدي علاقتي بابويا الاذاعة برضه. هذه السهرة التي استمعنا اليها الان كانت حول اخر مسلسلات الراحل يوسف المشري بنات القمر.